السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله دافع البلاء والوباء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو المعبود بحق في الأرض والسماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واستمسكوا بالعروة الوثقى، وتعاونوا على البر والتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يستيقن أن هذه الدار دار ابتلاء وبلاء، ولذا يعلم أنها دار فناء، وكل شيء في هذا الكون يجري بأمر الله ابتلاء ورفعة لمن شاء، وانتكاسة وخذلانا لمن شاء. إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا يصيب العبد فيها هم ولا غم ولا شيء فيصبر إلا ويؤجر، أو يجزع إلا ويؤزر. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجه البخاري. المؤمن على ثقة بالله تعالى أن ما يجري في الكون من الوباء والبلاء، بل ومن الحروب والفيضانات والزلازل والحرائق، الأمور العامة والخاصة، كل ذلك ابتلاء من الله لعباده. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وقال في حق المؤمنين: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فمن حكمة الله عز وجل الابتلاء والبلاء، ويكون في حق المؤمن المحنة منحة، وربما يتبدل اليأس إلى تفاؤل ورجاء وإقبال من الشاردين عن الله إلى الله. فالمؤمن يردد قول الله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمن يعلم أن الرزق مقسوم وأن الأجل محتوم، فيطمئن إلى رزق الله ولا يجزع مما هو محتوم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها المؤمن، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها؟ فاجملوا فأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم الشيطاء، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه، وبنحو ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه الصحابي الألباني. أيها المسلمون، إن من أركان الإيمان وهو الركن السادس الإيمان بقضاء الله وقدره، وأنه لا يجري في الكون إلا ما قال الله له كن فكان. وعند هذه المحن يتجلى إيمان المتوكلين ويقينهم برب العالمين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعلم المؤمن أن التغيير في خلق الله لا يكون إلا بذنوب العباد وبما اقترفوه من السيئات. قال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وقال عز من قائل: ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا أوان الرجوع إلى الله، بدل أن يقول الناس كوارث طبيعية وينسبون الأمور إلى أسبابها، فتقل الرجعة إلى الله في قلوب ضعاف الإيمان. ولكن المؤمن المتوكل على الله يأخذ بالأسباب عند المحن، فإن ذلك نصف التوكل، وقلبه معلق بخالق الأسباب، فلا يكون ماديا بحتا ولا يكون مهملا لها بحتا. يتخذ الأسباب التي يأمر بها المختصون من الأطباء ونحوهم في البلاء، ثم قلبه معلق بالله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها المسلمون، اتخذوا الأسباب الشرعية المباحة والكونية المباحة التي يرشدكم إليها المختصون، فإن ذلك من تمام التوكل. قد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لا يكن قلبك متعلقا بالأسباب، علق قلبك بخالق الأسباب سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، يتكلم عن ناقته، فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، يعني اتخذ الأسباب فاربطها وتوكل على الله. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. معاشر المؤمنين، من رحمة الله تعالى بنا ومن عظيم فضله علينا أن أمرنا باتخاذ الأسباب الشرعية المباحة للوقاية من الأمراض وعلاجها بالأدوية المشروعة المتاحة. فإن من كمال التوحيد والتوكل على الكبير المتعال أن يأخذ المسلم بالأسباب التي شرعها رب العزة والجلال. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله عز سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني. ومن أسباب التحصن من الأمراض والأوبئة والأضرار أن يكثر المسلم من الأدعية والأذكار، وخاصة أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. ومن الدعاء ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. وينبغي على كل مؤمن أن يتجنب التسخط والجزع والهلع والفزع، فإن ذلك من صفات ضعاف الإيمان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فينبغي علينا ألا نترك جمعة ولا جماعة لأجل أمر موهوم. أي نعم، الناس ثلاثة أصناف: صنف فيه الوباء فيجب عليه وجوبا شرعيا قبل ائتماره لأمر ولي الأمر أن يعتزل الناس فلا يحضر جمعة ولا جماعة. والثاني من يشك في نفسه ويظن أنه مصاب، فهذا عليه أن يتجنب حتى يتيقن العافية أو يكون من الصنف الأول. والثالث المعافون، فلا يجوز لهم ترك الجمعة والجماعة لأجل أمر موهوم مظنون. وعجبا من الناس في أسواقهم يتساوقون، وفي مجامعهم يجتمعون، ثم عن الجماعة يتكاسلون. أي نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح، كما في البخاري ومسلم، ولكن هذا عند اليقين. ولنعلم أن العبد إذا أصيب بالبلاء فصبر وجلس في بيته ولم يحضر جمعة ولا جماعة لمرض أصيب، فإن الله يكتب له الأجر كما لو كان صحيحا معافى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أخرجه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه: حمى الله الجميع، إنه مجيب سميع. اللهم احفظ بلادنا من الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم عافيتك خير وأوسع لنا يا رب العالمين. نسألك اللهم فضلك العظيم، نسألك اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين. اللهم احفظ ولي أمرنا ووفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.